مريض رجل وذهب إلى آخر يسمى سيد وصرف على المريض عدة رؤوس من الغنم وكمية من الحب ومبلغ من الدراهم وكتب له حجز وكتب له عدة أوراق يمحو البعض منها ويضربه والآخر يتبخر عليها وصرف عليه كل سنة رأس من الغنم أكتبوها جزاكم الله خير جزاء هذا هذا وأشباه لا يجزى ولا يجزى من الجهل والفجر والهينة يكون أموالنا في الباطل هذا لا يجب يستغرب غلط من الدلائل على خبزه السبب هو الغنم ما يذهب رؤوس الغنم يذهب لهم ولا لمن هذا شر ثم اعطاه الخروج يعلقها على التي جنها المقصود هذا لا يجب نرجو من الدائم ان يعطينا خبره حقيقه واين يكون هذا الرجل وفي اي مكان وما هو اسمه ولا سر بينه وبينه انت ايها السائل اعطينا خبره لان هذا لا يجب اقراره هذا عمله سيء وهذا ضر على المسلمين والمسلمين. كم راح الشرك يا شيخ؟ هذا هذا من الكهنة. اي نعم. لعله يدعو الغيب. اي يدعى غيب الله. لا حول ولا قوة الا بالله. يسأل ويقول بدون هذا لا يجوز يعلق الفنان يوقف الفنان يجوز لا يجوز. لا يجوز شيء لا يجوز عليه الفنان ولا يجوز يقول منه صاحبه ولا يجوز يطرحه. يقولون عن الثمان وتأخر عنها ان اخر عنه يجوز. ومن تعلق في فلا وتحكم الله له وتعلق وجه فلا ودع الله له ومن تعلق في الاكبر وان الرقى والقنائم وسبل الحزب فلا يجوز بشعر القران ولا جاز من القران لانه وسيله للشر الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السماء الدنيا ولا ليس في شيء قال عبد الله بن النهى رحمه الله كان المسؤول ذكره لها من القران غير القران في الحج ثم يعني عليه القنائم التي من غير القران من الدعوات الاخرى وسيله وأكثر يقول